نوت إليه القلوب لتطمئن، ولاذت به النفوس لتستريح، سارت نحوه العقول لتستنير، وقامت إليه الألسن لتستقيم. إنه القرآن هداية كل حائر، وعز كل أمة، وازدهار كل حضارة. يا أيها الإنسان التائه الحيران، يا أيها الإنسان التائه الحيران، مهلا أخ الأحزان شفاؤنا القرآن، مهلا أخ الأحزان شفاؤنا القرآن، شفاؤنا القرآن، شفاؤنا القرآن. طريقنا طويل وزادنا قليل، فأعطي الدليل من شعلة القرآن، فأعطني الدليل من شعلة القرآن، من شعلة القرآن. يا أيها الإنسان التائه الحيران، يا أيها الإنسان التائه الحيران، مهلا أخ الأحزان شفاؤنا القرآن، مهلا أخ الأحزان شفاؤنا القرآن، شفاؤنا القرآن، شفاؤنا القرآن. فأعطني الإشراق البلسم ترياق، فإنني مشتاق لنفحة القرآن، فإنني مشتاق لنفحة القرآن، لنفحة القرآن. يا أيها الإنسان التائه الحيران، يا أيها الإنسان التائه الحيران، مهلا أخ الأحزان شفاؤنا القرآن، مهلا أخ الأحزان شفاؤنا القرآن، شفاؤنا القرآن، شفاؤنا القرآن. سكينة القلوب مشاعل الدروب، وبلسم الكروب وروضة الأمان، وبلسم الكروب وروضة الأمان، وروضة الأمان. يا أيها الإنسان التائه الحيران، يا أيها الإنسان التائه الحيران، مهلا أخ الأحزان شفاؤنا القرآن، مهلا أخ الأحزان شفاؤنا القرآن، شفاؤنا القرآن، شفاؤنا القرآن. آياته شفاء، حروفه ضياء، كالماء والهواء للروح والأبدان، كالماء والهواء للروح والأبدان، للروح والأبدان. يا أيها الإنسان التائه الحيران، يا أيها الإنسان التائه الحيران، مهلا أخ الأحزان شفاؤنا القرآن، مهلا أخ الأحزان شفاؤنا القرآن، شفاؤنا القرآن، شفاؤنا القرآن. مواعظ ونور يضيء في السطور، ويملأ الصدور بروعة البيان، ويملأ الصدور بروعة البيان، يا أيها شفاؤنا القرآن، مهلا أقل أحزان شفاؤنا القرآن.